نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام وصحبيك والتابعين الكرام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام وصحبك والتابعين الكرام بموليدك ابتهج العالم وانت معلمه الأعظم شفوق رحيم ولا تظلم عليك الصلاة عليك السلام شفوق رحيم ولا تظلم عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام بك الله أحيا نفوس الورى وكنت لها الموقظ الأكبر حملت لها شرعك الأنورا فعم الضياء وولى الظلام بك الله أحيا نفوس الورى وكنت لها الموقظ الأكبر حملت لها شرعك الأنوار فعم الضياء وولى الظلام جهادك في الأرض أسمى جهاد نصرت به الحق يوم السداد وعليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام وأعليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام فأنت الأمين وأنت الإمام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام وصحبك والتابعين الكرام بموليدك ابتهج العالم وأنت معلمه عليك الصلاة عليك السلام شفوق رحيم ولا تظلم عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام سلوا أرشك الثرى سلوا قيصرا سلوا الهند والصين والبربرا سلوا من أهل ومن كفر برسول سلام سلوا عرش كسرى سلوا قيصرى سلوا الهند والصين والبربرى سلوا من أهله ومن كفرى ألم يهتدوا برسول السلام نبي الهدى نحن جند الهدى سنبقى على العهد طول المدى بذلنا العطاء لنشر الهدى يا رسول السلام بذلنا العطاء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام لنشر الهدى يا رسول السلام السلام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام نبي الهدى يا رسول الله